إنما شاهدناه وسمعناه من إراقة للدم المصري، ومن قتل وفوضى وانفلات للأمن وتحارب واعتداء على الأبرياء، لهو حقا جريمة. إي والله جريمة، جريمة بشعة يجب إنكارها وإدانتها على كافة المستويات، أفرادا وحكومات ومنظمات ومؤسسات، فكيف بالآلاف تراق دماءهم على حافة النيل وفي وسط مصر والميادين دون خوف من رب العالمين أو احترام للمسلمين؟ جريمة، جريمة بشعة لا يجب أن يداهن فيها، مهما كان الاختلاف، مهما كان الخلاف، ومهما كان النزاع، لا يجوز تبريرها بحال من الأحوال. يا الله، هل يعقل في عصر الانفجار المعرفي والتقني والإعلامي، هل يعقل في عصر الإنسانية، هل يعقل في عصر الحقوق أن يقتل المئات ويجرح الآلاف بهذه الوحشية والهمجية؟ تحرق عليهم خيامهم ويرشون بالرصاص الحي. هل يعقل أن يسود قانون الغاب والافتراس ببلد الحضارة والعلم ومهد التعددية والتنوع؟ اللهم إننا نبرأ إليك من هذه الدماء، اللهم إننا نبرأ إليك من هذه الدماء التي سالت على أرض الكنانة، سالت على حافة النيل، سالت في وسط الميادين. اللهم إنا نبرأ منها براءة مؤمن لا يرجو ولا يخاف سواك، نبرأ من هذه الدماء أن نشارك فيها بأي صورة أو بأي وسيلة. يا الله، أي عبث في الأرواح هذا! لماذا تراق دماء المسلمين بيد المسلمين أنفسهم؟ لماذا يبلغ الاحتقان والحقد بين أبناء الوطن الواحد إلى هذا الحد؟ بأي مبرر سيلقى القاتل ومن شاركه الجبار ملك الملوك غدا إذا وقفوا بين يديه؟ يا ترى ماذا سيقولون؟ ويا ترى بأي شيء سيجيبون؟ والله ثم والله ليسألن كل الذين شاركوا في قتل المصريين عندما يقف القاتل أمام المقتول: ربي سل هذا لماذا قتلني، ربي سل هذا لماذا قتلني. يا الله، مئات الضحايا تموت وآلاف المجروحين. آه لك يا مصر، آه لك يا مصر، وآه للأبرياء وللدماء. شوهت صورة مصر العظيمة وصارت أيامها عصيبة. يا ترى ماذا يراد لهذا البلد المسلم العظيم؟ ماذا يراد لهذا البلد ذات الثقل الحضاري والتاريخي والديني؟ لماذا يهينونه؟ ولماذا يريدون أن يكبلونه؟ لما لا يريدون له أن يرتقي لمكانته، لتاريخه، لثقافته، لكثافة سكانه ولموقعه؟ ماذا يريدون من مصر؟ ماذا يريدون؟ إنهم لا يريدون لمصر أن تكون قوية في الطليعة. هم يدركون تماما أن قوتها قوة للإسلام والمسلمين، وأن انتصارها على المؤامرات انتصار للإسلام والمسلمين. والسؤال: لماذا استجاب أبناء مصر لهؤلاء العابثين؟ لماذا استجاب أبناء مصر لهؤلاء العابثين؟ أجيبوا يا أبناء مصر، يا أحبابنا، يا أهلنا، إنكم لحمة وجسد واحد، جسد مسلم. فلماذا قتل المصري للمصري؟ لماذا فتحوا لهم قلوبهم ليغيروها على بعضهم، ليملأوها حقدا على بعضهم؟ أين الديمقراطية؟ أين المنظمات الحقوقية؟ أين المواثيق الدولية؟ إنها الإزدواجية بالمعايير العالمية والقوانين الوضعية. فلتقتل الشعوب العربية، فالمهم كسب القضية وسلامة الدولة اليهودية. إي والله، المهم سلامة الدولة اليهودية. آه لقد ظهر النفاق واشتد السباق وضيق الخناق وفسدت الأخلاق، فاحذروا يا رفاق، احذروا المنافقين كفاك من التودد والنفاق، ومن جمل تقال بلا مذاق: الحرية، الإنسانية، الحوار، المبادئ، القيم، الديمقراطية، الكرامة، احترام الآخر. ذبحت ونحرت بألسنة حداد أريق دمها، فحل محلها تقلب وتلون وكذب وخيانة وغدر وموالاة للظالمين وعبودية للكافرين. حرضوا وأججوا وسلطوا ألسنتهم وقنواتهم وأقلامهم للنيل من المؤمنين، بل والغمز في دينهم، إنها طباع المنافقين في كل زمان ومكان. سبحان الله، لقد هتك الله بالأحداث الراهنة أستار المنافقين، فجل الله لعباده شدة مكرهم وعظمة حقدهم وغل صدورهم. فخذوا حذركم معاشر المؤمنين، خذوا حذركم من المنافقين، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أنى يؤفكون. فالأيام القادمة حبلى لا ينفع فيها التردد والتذبذب، فالمبادئ تنحر علانية والقيم تنتهك صراحة، ولا مجال للسكوت أو المجاملات. فكيف بتبرير القتل؟ لقد ملأوا الدنيا ضجيجا عند قتل الذمي والمعاهد والكافر، وهذا حق، فدين الله واضح. لكن ما بالهم مع الدم المسلم؟ ما بالهم مع النفس المسلمة؟ يا شعب مصر الحبيبة بكافة تياراتها وأطيافها، الوطن يسعكم جميعا، وسماحة وسعة الإسلام حدودها عظيمة، ومصر تحتاج لسواعدكم جميعا. فانبذوا العنف والكراهية، مهما حصل ستبقى مصر قلعة شامخة للإسلام وللمسلمين في وجه الأعداء بإذن الله تعالى، وستبقى رمزا للعلم والعلماء، ستبقى رمزا للمحبة والإخاء. فتمسكوا بحبل الله المتين، انبذوا العصبية الحزبية والمصالح الفئوية جانبا، لا تيأسوا أن تستردوا عزكم، فلرب مغلوب هوى ثم ارتقى. وتجشموا للعز كل عظيمة، إني رأيت العز صعب المرتقى.